قلوب أرهقها العناء وأرواح أتعبها طول المسير، عطشا فمن يسقيها، ظمأ فما يرويها، جوعا فأي شيء يسد جوعتها، ريها في كمال ذلها لخالقها، ماء حياتها خضوعها وافتقارها، قربها انكسارها، تبتغي الدواء ضع جبينك على الأرض، أسجد أسجد أسجد طويلة أسجد طويلة في أخفض مكان وأوضع مقام، نادي باسم ربك الأعلى، اهمس في أذن الأرض ليسمعك من في السماء، أسجد واقترب، إذا لامست الأرض فناجي الله بكل أحاسيسك بكل مشاعرك، أنت الآن أقرب العباد إلى رب العباد، لا ترفع رأسك، لا تعجل، أطل سجدتك، قل كل ما في نفسك، لا تحبس مشاعرك، لا تخفي أسرارك، اعرض كل حوائجك، كل رغباتك، ألق هناك همومك، اذكر كل آمالك، كل آلامك، كل أحوالك، سل ربك ما تشاء، ما تشاء من كل خير ترجوه وتؤمل، يا لها من سجدة، يا لها من سجدة، وأنت تستشعر قربك من السماء لا أقرب منك، تتمتم بدعاء خفي لا يسمعه من بجانبك، لا يدري ما تقول، الله يسمعك، يرى مكانك، يحب تذللك، خضوعك، خوفك ورجاءك، في سجدتك تلك استودعها آمالك، كل أمنياتك استودعها، نجواك، شكواك لمولاك، خبئ لها غاية خضوعك وخشوعك، أخفي حنينك، أنينك، عبراتك، أخفها عن الخلق، الخلق كلهم، ولتكن سجدتك مستودع أسرارك لمولاك، تصورها آخر سجدة في حياتك، آخر دعواتك وتسبيحاتك، ستغادر حياة الفناء إلى دار البقاء، كيف سيكون طعم دعائك؟ بماذا ستدعو؟ هل سترفع رأسك؟ هل ستمل مناجاتك؟ هل ستقطع سجدتك الأخيرة؟ أم ستبقى ساجدا لعلها تكون خاتمة البقاء في الدنيا وبوابة البشرى إلى دار النعيم؟ أيها القلب المعنى بالكروب، كلما أديت سجدة رفع القلب قليلا فقليلا، فتح الخلد سبيلا فتدبر وتفكر، وامضي في هذا السجود، شارك الأملاك والأفلاك في سر السجود، إذ يباهي الله سكان السماء بالجبين الحر في هذا السجود، في لذاذات السجود نبعك الفياض من قلب السماء، لحظة سامية طرقت باب السماء، نسي القلب بها كل أصناف البلاء.